الناس تفرح باله بايب وانا انحاس لانه يحرك علته محتويها روحي تعذب كل ما هب نسناس تقول ما كان المحاني عليها ومن عادتي لا دك فالصدر هجاز أشرد بنفسي فالخلا واحتديها الناس والدنيا منازل بلا أساس رحيلها وان طولت مكتفيها ومن واليها الافلاس وبموت ما شاف الغنى من حداها هذه هي الدنيا وهذه هي الناس خسران من علق قويه فيها هذه هي الدنيا خسران من علق قويه فيها غررت فيها الرجا كأنها الياس حتى ولو جدت منها وليها اللي يلاقي وجهها الشين ينداس واللي كم الرفيع خلته يرخي الراس وكم من وضيع خلته يعتليها يشوف فيها العقل اشكال واجناس يزهد بها ويراقب الليليها يشوف يزهد بها ويراقب الليالي فلباس يا شكاية الوقت لباس عند المدبر دبرة نحتريها فلباس يا شكاية الوقت لباس عند حصري من الهاجس.